حركة الحية بتاعته او الثعبان او الجن اللي هيبقى في ايده يبقى له عمل في الوقت ما يشوفوك عاطل. فانتوا تلقوا الاول عشان بمجرد ما انا القي يبقى لها عمل. انا مش جايين تتفرجوا عليها، انا عايز انها تلقط. ومعنى تلقط انها تجد حاجة ايه؟ تجد حاجة تلقط. قال طيب نمشي احنا بقى. قال بل ألقوا يعني أنتم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، شوف يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هم بقى بدهم يحلوها، يقول لك حشينها زئبق، والزئبق لما الشمس تحمى عليه يقوم يخليها تتلوى كده مش عارف ايه الحيل بتاعت السحرة اللي بتشوفوها دي. احنا مالناش دعوة، المهم أن الله يقول سحروا أعين الناس، يعني عملوا أعمال تخيلية. كلمة يخيلوا إليه أن السحر إنما يكون لعين المسحور، مش إنما السحرة نفسهم شايفين أحباب. يبقى أدي الفرق بين معجزة موسى ومعجزة إيه وسحر السحرة. يبقى معجزة موسى قلب للحقيقة، ودكم الحقيقة باقية، ولكن القلب في أعين الإيه؟ النظارة. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وقلنا إن هناك جمعين، جمع فرعون لكيده، وذلك جمع فرج لخواطر متعددة في الكيد. فلما اجتمع السحرة تعددت خواطر كل ساحر حسب فنه، يبقى فيه جمعين. فأجمع كيده أي فرعون، جاء بكل الخواطر التي تحقق له الكيد ده بنفسه. فلما اجتمع السحرة كل ساحر له طريقته، وكل ساحر له مذهبه، وكل ساحر له شعوذته. فقال اجمعوا امركم، يعني اتفقوا على حاجة علشان تكون المسألة واضحة. وبعد ذلك التقى الفريقين، فريق موسى مؤيدا بالمعجزة، وفريق فرعون مؤيدا بالشعوذة. المعركة الآن من يبدأ؟ الله سبحانه وتعالى الذي يحول دائما بين المرء وقلبه، ألهم السحرة اللي جايين يعرضوا موسى في أن يخيروه، إما أن تلقي يعني عصاك، وإما أن نكون أول من ألقى. أتعتبر ذلك أدبا منهم مع موسى؟ وما الذي يوحي بهذا الأدب وهم خصوم في معركة؟ ده فريقين بيتباروا، وكل فريق يتبارى يحب ان ايه ان يقوى على الفريق المقابل له. الا ان الله كما نقول يحول بين المرء وقلبه. لماذا؟ قال لك لان التجربة التي مر بها موسى مع ربه في طور، حينما قال ما تلك بيمينك يا موسى والقاها فاذا حية حية، اثبت للعصا حركة حية. لكن لم يوجد بالتجربة ما تلقفه العصا. اذا فالمسألة عايزة حكسر اثنين، عايزة ان العصا تنقلب ثعبان. طب ولما تنقلب ثعبان ويتحرك وتشوف الناس كده وهم شايفين حبال السحر ايضا ايه ثعابين بتتحرك، فقال ايه اللي يخلي الناس يقولك دي متميزة عندي؟ فلا بد ان يكون هناك نوع من التميز في ايه؟ يبقى في اللقب بقى. يبقى دكه ما كانش فيها شيء يلقط، انما هنا في شيء يلقط. وما دام في شيء يلقط، الذي يلقط ياتي اولا، او الذي يلقط ياتي اولا، اللي يلقط يجي اولا. يبقى ربنا هداهم الى المساله كده، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، وينطق الكافر المعاند بما يؤيد صاحب المعجزه القادمه. اما ان تلقي انت، واما ان نكون اول من القى. قال القى. فألقوا حبالهم وعصيهم. لما ألقوا الحبال والعصي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. احنا قلنا مرة الناس العلماء عايزين يبسطوا

فالذي يعلم السحر يرزق ممن لا يعلم السحر. يبقى معناها ايه دي؟ ان كان فلح يفلح ايه؟ طب ما يروح بدل ما ياخد من ده 5 جنيه وده 10 جنيه ويقول له لا ده احنا عايزين مش عارف ايه وعايزين ايه ويكبر له الدنيا عشان ياخد فلوس. طب ما دام عارف الحكايه دي ما يروح كده يستره على خزنه ولا بتاعه وياخد. قام قال لك لا يمكن ملك الناس فبيروح للركاز اللي في الارض. الذهب اللي مكنوس في الارض والاشياء بلاش مش هيعتدي على حد. يبقى لا بينفع لا في ايده ولا ايه؟ ولا في ايده. يبقى اذا انما نحن فتنه فلا ايه؟ فلا تخفى. إذا سحر في العلم أم من النوع الألاعيب اللي حب العلماء يقولوا ده حشينها ذئبك وتتحرك ومش عارف ايه وبتاع وحاجة زي دي. والتانيين يقول لك لا ده هم من اتبعوا ما تكفوا الشياطين على ملك سليمان. من ايام مين؟ من ايام سليمان. وده علم برضه يخيل واو الى اخره كلام حلو. يبقى سواء كان هذا وهذا سواء كانت ألاعيب وحية زي اللي احنا بنشوفها الآن ويعرضوها لنا يمسك مش عارف ايه بتاع كده وبعدين يطلع الحمامه يمسك مش عارف ايه ويطلع دي ألاعيب وحية. واما ان يكون بتسخير الايه؟ بتسخير الجن. سواء كان هذا وهذا لن يقف هذا ولن يقف هذا امام معجزة جاء الله بها على يد رسول ليثبت صدقه. يبقى دي دخلة مش في التسخير دخلة في الايه؟ في الحقائق. التجربة اللي ربنا عملها لموسى ساعة ما قال له وما تلك بيمينك كانت فيه عصا معاه بقت خير. وقال له هناخدها سيرتها الاولى مفيش حاجة القصة. وايضا التجربة اللي عملها موسى امام فرعون برضو ما كانش فيه لا عصي ولا اي حاجة بس هي بقت خير. الله. طيب حينما قال لهم القوا انتم وبعدين هو يلقي. لما القوا الحبال والعصي يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يجي هو يتنبه يقول الله طب من لما رميت العصا برضه بقت حية. طب من الذي يجعل الناس يفرقون بين حركة هذه وبين حركة هذه؟ يبقى لازم تكون فيه سمة ثانية. سمة ايه ثانية؟ هذه السمة هي ايه بقى؟ ان هم يلقوا الحبال وبعدين شوف بقى كذا كذا ساحر 70 بيقولوا لا ده دول ائمة السحرة اللي محصورين ائمة السحرة اللي قال عليهم 70. يبقى الباقي قد ايه؟ بقى كتير قوي. طب كل واحد بس معاه حبل وواحد معاه عصاية ويرمي الحبال والعصية دي. وبعد ذلك فيه العصا بتاعت موسى تروح ايه معمولة حية ثم تتتبع هذه الاشياء. معنى تتتبعها ان لها عين ايه؟ عين تبصر. تروح كده تنط تروح وراها تروح تنط. طيب وبعدين تلقطها وتاخدها بجوف. يبقى جوفها ده قد ايه؟ طب ده هي كانت ثعبان قد كده. يبقى الجوف يقعد يكبر يكبر عشان يبتلع كل الايه. اذا فالمعجزه هنا لا في تحرك العصا كحيه ولكن في ان تلقط ما يأفكون. فالقوا حبالهم وعصيهم يخيل اليه اي الى موسى من سحرهم انها تسعى. طب يقول لك ما دام تسعى ونحارم العصا بتاعتي برضه هتعمل ايه؟ تسعى. ما الفرق بين سعي وسحر؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ما يمكن يقولوا ما هي دي زي دي. يبقى دي زي دي يبقى ما اثبتش التفوق لموسى. امال بقى التفوق يجي من ايه؟ من انها تلقب بقى تلقب دي معنى تلقب ان تتبع حركات العصي والحبال في اي اتجاه ولا تتتبع حركه الحبال العصي الا بايه؟ الا بعين ومش عارف. وبعدين تكبر علشان تبتلع ده كلها في ايه؟ في جوفه. فأوجس في نفسه خيفة موسى. ايه أوجس في خيفة ليه؟ أم قال لك إن كانت المسألة هتبقى حية وأمان حية وأنا شايفها بتسعى ودي بتسعى يبقى الفرق ايه؟ ما يمكن يقولوا هيأدي بعضها الحكاية فما فيش للتفوق. طيب يا أخي الحق سبحانه وتعالى أرسل موسى بالآيات علشان ينصره ولا ما يهزمه؟ لازم ينصره. ولكن الانسان حين يباشر الامر نظريا وسماعا غير ما يباشره واقعا. بعد ما شافها بقى كده فاوجس في نفسه فيه. ما هو الايجاز؟ الايجاز تحرك شيء محيط في القلب لا يتعدى الى الجوارح. فان تعدى بانه يهرب ولا يجري يبقى بقت عمليه ايه؟ مش اوجس خيفه بقى بتحقق خيفه وعمل عمل نزوعي. العمل النزوعي بيأتي مع بعد العمل الوجداني. وهل اذا هم عملوا العمليه دي

الفطرة اللي هو ايه؟ كل مولود يولد على الايه؟ على الفطرة. بس الهوى بيطمس الفطرة الإيمانية. لكن في ساعات تستيقظ الفطرة الإيمانية. ولما تستيقظ الفطرة الإيمانية في النفس البشرية يبقى أقل حاجة صادف هذا الاستيقاظ يبقى تأثر فيه. الذي يدل على أن العملية دي جاءت على هوى السحرة إنهم حيقولوا وما أكرهتنا عليه من السحر، يبقى دليل على أن طبيعتهم وفطرتهم كانت تأبى هذا. لكن فرعون كان هو اللي كارههم على السحر، ولما الرجل يعدي يقولوا لازم تستلم كام واحد كده تعلمهم الايه؟ تعلمهم السحر، لان لم يصب الشعوذة بتاعته وهو الى اخره. كلمة وما اكرهتنا عليه من السحر يدل على انهم وان كانوا سحر مقهورين لاوامر طغاة. لكن اذا خلوا انفسهم الفطرة تستيقظ. فاذا جاء شيء يزكي الفطرة ويلميها كمسألة الحية بتاعت موسى ما يملكوش الا انهم ايه؟ ولذلك ايه هم القوا، والالقاء عمل منك اختياري. وبعدين الثاني قال ايه؟ مش القوا نفسهم سجدا لا، هم قال ايه؟ القي السحرة سجدا. دوك ان القى، انما هنا ايه؟ القي السحرة سجدا. يعني ايه القي السحرة سجدا؟ كأن صولة الحق فاجأت صحوة الفطرة، فلم يملكوا الا انهم كده يقعدوا بدون اختيار كده يخرجون ايه؟ فألقي السحرة سجدا. دي عملية مرئية. في عملية قولية بقى، قالوا آمنا برب هارون وموسى. يبقى فيه منظر رؤي وهو انهم ايه؟ ألقوا. من الذي ألقاهم؟ ايه؟ صولة الحق لبغتة الفطرة. راحوا مكبين كده بدون اختيار بدون شعور كده. ابتدأوا بعد ما سجدوا يعلنوا الرأي. طيب كلهم كده يبقوا يا بعض. يعني المسألة يعني أكنها ايه مضبوطة يعني كده ويا بعض كده، ما فيش واحد عمل كده ما فيش عمل. ده كلهم بالإجماع. مما يدل صحيح على أنهم كانوا مكرهين على العمل وكانوا مسخرين مع إكراهيم مسخرين. بدليل وحيجة آثمي يقولون للفرعون إيه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ أكنهم يعني كانوا مسخرين ما بياخدوش على المسائل دي فلوس خالص، ما بياخدوش أكل. يبقى كلهم يقولوا على دي مسألة مهمة بقى. قالوا بقى تدينا على الفلوس دي، كان الأولانية ما بتديناش لأتباعك ولا الإتباع تخوف أتباعك ولا الناس اللي عايزين يتمردوا عليك نخوفهم لك. إنما دي مسألة بقى معركة ثانية. عايزين لها ايه؟ ان لنا اجر. قال ايوه لكم اجر، ومش اجر بس، وانكم لمن المقربين. ده انتوا هتبقوا سدرة الفرعونية، وانتوا اللي هتبقوا اجرهم بيشحن امامهم عشان ايه؟ ما يدخروش وسع في فنكم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. احنا عارفين ان موسى هو الاصل وهارون هو اللي ايه؟ في آية ثانية آمنا برب الايه؟ برب العالمين ايه؟ رب موسى. هم قالوا ايه؟ قالوا كده آمنا برب هارون وموسى، ولا قالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون؟ قالوا ايه الحقيقة؟ قال لك يا اخي رؤساء 70 على مرؤوسين قد ايه؟ 700 بعد على الاقل كده، مدام رؤساء 70 على مرؤوسين قد ايه؟ ايه؟ يبقى 700 بقى كتير يعني. أنا أمن المعقول إنهم يتحدون في الحركة وفي القول، ولا كل واحد فعل بحسب مداركه الإيمانية الجديدة؟ فيبقى نسأل آمنا برب العالمين رب موسى، وناس تانيين عندهم دقة شوية آمنا برب رب موسى وهارون. المسألة انقلت دي وانقلت دي وانقلت دي. فالقرآن عدد كل اللقطات من الاجتماع، لأن مش معقول 700 يتفقوا على ايه؟ على حركة أدوار. وبعدين على كلام ينقال بلفظ كده يقول القرآن حكاها بألفاظ متعددة. فأي رد فيه؟ وهو ذلك دول الخصوم الإسلام لما يجوا لك طب قول لي بالله هم قالوا ليه؟ هو قال آية في كذا وقال آية في كذا. تقول له آه لجمهرة لا تستطيع أن تحكم أقواله بل كل واحد انفعل بما إيه؟ بما يقول. في واحد قال آمنا برب العالمين لكن ما تنبهش إلا إني في العنو قل ما أنا رب العالمين ما أقول أنا ربكم الإيه؟ الأعلى يمكن برب العالمين إيه؟ اللي قال دي السطحي اللي ما سطحنش إلى طب يمكن يقولك برب موسى وهاروت موسى هو قول ماني رب لأنني اللي مربيه فالثاني أدق بقى أدق قال إحنا آمنا برب هارون اللي ملكش فضل عليه يبقى إذا المسألة تلخص في إننا نستطيع أن نرد على من يقول إن القرآن يحكي أقوالا متعددة فأي قول فيه إن كان القول الأول يبقى الثاني مش عارف إيه يقول له لا هذه لقطات لمجتمع جماهيري لا تضبط حركاته ولا تضبط كلماته بل كل واحد ينفعل انت لما تشوف ماتش في الكورة وبعدين الناس النصارى شوف التعليق بيبقى ايه هل يستطيع جماعات ان يتحدوا في تعليق جماعة يقولوا مش عارف ايه جماعة يقولوا كده يبقى القرآن في تكرر القصة عدد اللقطات ليحدث كل ما حدث بالايه ما حدث في القصة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال طبعا في العنب آمنا برب ايه الحكاية اللي جاب جديد بقالي جميعكم عشان تنصروني وبعد ذلك تيجي تخذلوني مش بس ما تنتصروش وبرضو تعملوا ايمان تاني كنت تخدم وتسكتوا كده وتعملوا لما تعملوا عملية عكسية قال آمنتم له قبل ان آذن لكم برضو عايز يعمل فرعون في الخيمة دي برضو عايز يعمل فرعون ولكن في اسمه الاستخزاء امام الجبابرة هو بده يدي صورة انه ما اتخذش من الحكاية دي وانني وهو قال ده يبقى كبيركم الذي علمكم السحر فانا كنت مدام كبيركم اللي علمكم السحر اقول لكم احترموا برضو استاذكم ومش عارف ايه الكلام ده كله بكنت حاجة لكم هذا بقى الفرق في التعبير القرآني ان فيه امر وفيه اذن اذا امر انسان الانسان بشيء يبقى يحب ان يفعل المأمور به يبقى يريد ان يفعل وهو يحب ان يفعل لكن اذا اذن ان هو يفعل انما بالضرورة كن بحبه اذنت لك ان تصنع كده بالضرورة كن بحبه هو قال قبل ان اذن ولا قبل ان امر قبل ان اذن يبقى هو مش ممكن حيجي منه امر لانهم ان فعلوا ما يريده يبقى بالاذن بس مش ما صادفش هواه ولا صادف ايه ولا صادف ايه حبه مدام امنتوا قبل الاذن مني ده لازم هو كبيركم اللي كان بيعلمكم السحر ودي بقى وفاء وتلاميذ لمين الاستاذ وما حبوش بقى يهزموه كده في اللي مش عارف ايه زي ما يكون شيخ كبير هو اللي بيعلم الطلاب وبعدين الطالب عرف ايه قضية الشيخ مثلا مش عارفة ان الطالب ما ايه ما يجابتش ويحترمه كده ويقول له طيب طيب مش عارف ما يجيبش يقولك ده كبيركم اللي علمكم السحر وانتم احترمتم هذه الايه هذا الكبر وما حبتوش تهزموه لانكم عندكم وفاء له قال امنتم له قبل ان اذن له كلمة آمنتم دي واحدة في القرآن مجالات متعددة أولا هي من المادة الهمزة والميم والنون أمنا أمن هذا الأصل فيه والأمن اطمئنان فنامن إيه آمن يعني إيه مطمئن إلى شيء ما فيش حاجة تخوفه بس أمنا مرة تستعمل بثلاث حروف ومرة الهمزة تزداد وتقول آمنا يبقى زودناها ايه ألف يبقى فيه آمنا ايه فايه الفرق بين آمنا وآمنا آمنا اطمئنا مش حاجة تخيل طب وآمنا أم قال لك آمنا إما أن تكون لازمة وإما أن تكون متعدية فإذا كانت متعدية لتتعدى لحاجة يبقى آمنه من خوف زي ما قال ربنا ايه فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايه اطعمهم من جوع وايه آمنه من خوف. هذا متعديه لمين؟ آمن مين؟ آمن سكر مكة من الخوف. يبقى دي اسمها متعديه. طب وآمن فقط كده بس كده آمن اطمأن إلى قضية بأي قضية آمن بالله آمن بكونك شاعر آمن بكونك مش عارف إيه البيه هي اللي تبين المؤمن إيه آمنت بإيه. طيب وآمن ثانية تيجي بالله مش بالبيه يبقى مرة تأتي متعدية اللي هي قلنا فيها إيه آمنهم من خوف ومرة تأتي بالحرب آمن بكذا يعني بالله بكذا ومرة آمن لكذا اللي هي معانا دلوقتي آمنتم له مش آمنتم به آمنتم له معناها صدقتموه معناها فما آمن لموسى إلا ذرية من قبل آمن له يعني إيه يبقى صدقه وآمن به اعتقده وآمنه أعطاه الإيه الأمن إلا أن الصيغة تأتي في اللازم والمتعدي بالحرف لأمن وآمن تأتي بمعنى واحد في بعض الأساليب أما الاثنين زي بعض. سيدنا يعقوب لما حبوا ياخدوا أخو يوسف عشان يجيبوا البضاعة بتاعتهم قالوا له ادينا أخونا عشان فماذا قال لهم؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم عليه من قبل؟ ما قالش آمنكم عليه الآن كما آمنتكم عليه من قبل. يبقى الاثنين قد بعضهم ولا لا؟ يبقى إذا آمن وآمن تتعدى إلى الإيه؟ إلى المفعول. طب إيه اللي هو؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ دي متعدي دي بالهمزة ودي من غير الهمزة والاثنين متعديين للمفعول آمنكم وأمنتكم. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك لأن الأولانية التجربة أولى فكانت الثانية عايزة احتياط أشد فجات الحرف الزائد اللي هي الهمزة دي للاحتياط الأشد في الثانية هل آمنكم عليه إيه؟ يبقى إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل دي كانت أول تجربة إنما في إيه دي من ثاني تجربة تبقى عايز احتياط اوسع ولا لا عايز احتياط اوسع. قال امنتم له اي صدقتموه قبل ان اذن لكم مش قبل ان امركم لانه مش ممكن حيأمر انه لكبيركم الذي علمكم السحر. دي بقى ايه سوء تعليل لواقع الايمان بقول لا انتم امنتوش لان فلن يعني احسن منكم ده انتم جملتوه لانه هو معلمكم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. يبقى تهديد بقى ووعيد عشان جزاءكم إن كنتوا أزمتوني في هذه المعركة الفاصلة بيني وبين إيه وبين موسى أنا أعمل إيه أقطعن أيديكم وإيه وأرجلكم بس من خلاف. من خلاف يعني إيه؟ قال لك الخلاف يأتي شيء على خلاف شيء. طب هم أيدي وأرجل بقى الأيدي شيء والأرجل شيء ومن خلاف يعني أقطع الإيد اليمين والرجل الشمال والإيد الشمال للرجل الإيه اليمين من خلاف. احنا كنا تكلمنا زمان عن بعض الحروف اللي تيجي معنى بعضها لما العلماء قالوا لا أصلبنكم في جذوع النخل والتصليب أن تجعل شيئا على شيء وتربطه ربط إيه؟ إيه؟ ربط محكم أو كده. فقال لك إن على هنا لأصلبنكم في جذوع النخل شل على وجبنا إيه؟ جبنا فيه إيه؟ ليه؟ قال لك الحروب بتيجي معناها معاني بعض. يقول له لا دي ما يليقش بأسلوب الأعلى للبيان ده لازم تيجي على ديا في موضعها وفي في موضعها. التصليب هو ايه نتفق عليه اولا التصليب ان تأتي بمصلوب عليه هو الخشب او الحديد وتأتي بمصلوب نقل وتربط المصلوب على المصلوب ايه عليه وتشدد الرباط. لما تيجي تشدد الرباط جربها في نفسك وهات عود كبريت وحطه على صبعك كده اهو وهات فتلة ولا حاجة وهيك واربط على الكبريت على صبعك تقوم من شدة الربط يحصل ايه العود الكبريت يدخل فين يدخل في البحر يبقى لكنه مش مصلبه على يبقى مصلبه فيه مبالغة في الايه في التصليب. يبقى لما تيجي تقول لي في التفسير لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل ثم تعلل ذلك بان تقول ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض يقول له لا مش كده لازم تقول لأصلبنكم في جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه فكانه ليس عليه بل هو داخل في حيزه. يبقى المعنى لا يتم الا بايه الا بهذا فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. انا هعمل فكره كده يبقى ده عذاب من جهة كيفه شديد وما دام هصلبكم هخليكم كده يبقى باقي يبقى انا هجمع بالعذاب بين ايه امرين اثنين الشدة ودوام الزمن. طب تعلمون اينا اللي هو مين انا ولا موسى ولا ربه اللي جاي يبقى حدد بهذه. قالوا افعل ذلك او لم يفعل القرآن مثلا بينما لازم يكون فعلها لازم ايه يكون فعلها. هذا التهديد كان المفروض فيه ان يأخذ من قلوب القوم السحرة ويحاولوا منهم على الاقل يعتذروا عما كان بل قالوا له بالعكس ما يهيج اكثر. قالوا ايه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. الإيثار هو تفضيل شيء على شيء في مجال متساوي. تبقى أثرت فلان على فلان كان يستحق الاثنين كذا وكذا فانت ايه أثرت انت معك شيء وليس معك غيره جاءك لك مختال تبقى أثرته على ايه على نفسه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه بهم خصاب. قالوا لن نؤثرك. المسألة بتقول هو بيقول اينا اشد عذابا يعني انا ولا موسى. يبقى المعركة بينهم وموسى. قالوا لا المعركة مش بينكم وموسى ده المعركة بينك وبين آيات الله التي أرسلها على يد موسى فما يمكنش أبدا أن نؤثرك أنت على الآيات اللي جاء من ربك. يبقى المسألة مش موسى ولذلك تجد برضو عمق الإيمان في قولهم آمنا برب هارون وموسى مش امنا بموسى وهارون ولا هارون وموسى دول لا ده احنا امنا ايمان ايه ايمان ثاني خالص ده ربهم. ولذلك احنا قلنا الحكايه دي يوم ما كنا بنتعرض لقصه مين لقصه سليمان مع مين ملك السبع مش كده قالت واسلمت لسليمان ولا اسلمت مع سليمان مع احنا الاثنين مسلمين لواحد ما مش حد مسلم للثاني. يبقى المساله ايه في رب اعلى انا وانت سواء بالنسبه له. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. قلنا أن الإيثار هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر متساويين في شيء فتؤثره على شيء. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات تعبير في منتهى الدقة تعبير واعي تعبير حكيم. كان المفروض لن نؤثرك اي على مين على موسى لا برضو موسى مش ملحوظ هنا ملحوظ البينة التي جاء بها موسى. يبقى الذاتية مش ملحوظة ذاتية البلاغ بالبينة من الله. ولذلك هناك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة مش كده حد يبين بين جات عن رسول من الله يتلو صحفا ايه مطهرة فيها. فالالتقاء من الرسول الى البينة اللي جايبها الى من اعطى له البينة يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والبينات هي الأمور الواضحة التي تحسم كل جدل حولها، أمر مش عايز يعني مهاترات الجدل وإلى آخره، أمر واضح. والذي فطرنا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات على يد موسى، ولن نؤثرك على أعلى من ذلك، وهو الذي مين؟ الذي فطرنا. لن نؤثرك على هذا، والمسألة كلها واحدة ولا لا؟ والذي قسم، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني زي ما يقول لن أفعل كذا كذا والذي خلقك، يعني كأنك تقسم على هذا الأمر إنما ما يحصلش. دي حيثية عدم الرجوع فيما قاله في الإيمان برب هارون وموسى. بعد ذلك انتقلوا إلى حكم التهديد، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا له إيه بقى؟ فاقضي ما أنت قاد. يبقى اقضي هنا معناها إيه؟ نفذ ما أنت قاضيه، ما أنت حاكم به من تقطيع الأيدي والإيه؟ والأرض. ولا فقد ما أنت قاض، يعني ولو غير بيقول أكثر من كده كمان، اللي تقوله أعمله، اللي تحبه قوله. كلام فقد ما أنت قاض. ليه تقلتها ليه؟ إيه ليه كده؟ قال له إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني إيه؟ قال له أنت إنسان، من الممكن أن تموت الآن، تبقى أنت تقضي مدة لا حياتك، ويمكن اللي يجي بعدك ما يعملش الحكاية، وحب إن اللي جاي بعدك يعمل الحكاية دي، يبقى برضو حياته منتهية. وفرض الناس وصلت إلى أن تقوم الساعة، الحياة كلها منهية. يبقى سواء زادك أو امتداد طاغية غيرك إلى أن تقوم الساعة، برضو الحياة كلها عارف إيه؟ من فات. ومدام أمر من فات يبقى لا يحزن عليه. الكلام اللي يبقى حديث عليه الأمر الذي لا يفوتك ولا تفوتك. احنا قلنا فات أن إنسانا منعم في الحياة الدنيا دي وعنده كل ما تشتهيه نفسه وعايش كويس، إلا أنه مهدد بشيئين. التهديد الأول إنه يخاف إنه يموت ويسيب النعيم ده. التهديد الثاني إن هو يعيش والنعيم يفوته. يبقى كل ما يهددنا في الحياة في أصحاب النعيم إيه؟ نخاف أن نفوت النعيم أو أن يفوتنا النعيم. لكن الدار الآخرة لا يفوتك النعيم ولا تفوت النعيم، يبقى إيه اللي أبقى؟ هي دي وإلا أبقى. إن آمنا بربنا، ومدام رجعنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق البشر، يبقى ده رشد التفكير ولا مش رشد التفكير؟ ما يصحش إنك أنت تلومنا على رشد إيه؟ على رشد تفكيرنا. ليه؟ لأن رشد هذا التفكير هيعمل فينا أشياء كثير، إحنا أخطأنا كثير. فآمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، وليغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. يبقى كأن المسألة كانت كلها إيه؟ كانت كلها جماعة مكرهين على عمل من الأعمال قد لا يوافق طبيعتهم ولا إيه ولا تكون. وما أكثر ما يكون هذا، واحد بينفذ أوامر الطغاة وهو نفسه مش إيه مش مقرنة. ما سمعناش إن بعض الناس المثل اللي كانوا سجنين على معتقلات يدخل على الواحد من دول وهو غير مقتنع بإذان، مش مقتنع بإنه يزيد، إنما الأوامر إنك لازم تخليه يسرع، يقول له صوت، يقول آه، يعمل ايده كده، يقول له اوي صوت اوي صوت اوي، يعني معناها ايه؟ انه عايز يبرر الاوامر ايه؟ ويطاوع قلبه بانه ما يجيش. يبقى اذا فيه طغاة يحبوا يحملون الناس على ما ايه؟ على ما لا يحبون ان يفعلوه. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. انت هتزول ودنياك هتزول والطغاة اللي حيجوا خلف بعضك هيزول وكل دول هيروحوا، والله خير ايه خير، والله